التي نزلنا وأصاب عليه النعمة وكتب على أرجل رحمة من الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه دعا عباده إلى دار السلام فأمرهم بالدعوة حجة منه عليهم وأدلى وخصص للهدايه والتوفيق من شاء نعمه ومنه وفضلا فهذا عدله ورحمته وهو العزيز الحكيم وذلك فضله يؤتيه من يشاء واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهاده عليه وبمعبده وبمعنته ومن لا غنى به طرفه عين عن فضله ورحمته ولا نطمع له في الفوز بالجنه والنجاه من النار الا بعفوه ومغفرته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم وعدم الراغبون عن هذه إلى صراط الجحيم ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرف نبيه ودعا إليه وسلم تسليما. ثم أما بعد قبل أن نبدأ في دراسة الربع الأخير من سورة البقرة الربع الأخير الكامل من سورة البقرة بمطلب يعني من الإخوة الدعاء يعني شيخنا الفاضل الشيخ محمد بن إسماعيل بن العافية قوله عز وجل ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. فقول عز وجل ليس عليك هداهم أي لا يجب عليك أن تجعلهم مهتدين إلى الإتيان بما أمروا به من المحاسن والانتهاء عما له عنه من المساوئ المعدودة كالمن والأذى والإنفاق من الخبيث والبخل. معلوم طبعا كلمة الهداية يعني تأتي بمعنى البيان والتوضيح وتمييز يعني طريق الخير عن طريق الشر وهذا يقدر عليه الرسل وأتباع الرسل كما قال عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فقبل عز وجل وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى إن بينا لهم طريق الهداية من طريق الغواية فاستحبوا العمى على الهدى. أما الهداية بمعنى أن يجعل الإنسان مهتد وأن يشرح صدره للإسلام وأن يقبل يعني ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فهذا النوع يعني من الهداية لا يقدر عليه إلا الله عز وجل كما قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نقيل في سبب نزول يعني هذه الآية يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هداية يعني عمه والله يقول له يعني عند السياق وعمه يعني في يعني قل يعني كلمة أحب لك بها عند الله عز وجل فما زال به قرناء السوء يعني حتى حالوا بينه وبين هذه الكلمة فقال هو على ملة عبد المطلب وكانت يعني هذه هي يعني آخر يعني كلمة يعني قالها فنزلت الآيات إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فشرح الصدر للإسلام يعني لا يقدر عليه إلا الله عز وجل لا يقدر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك لم يكلف يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بهداية الناس يعني شرح صدور الناس يعني إلى الحق ما على الرسول إلا البلاغ يعني ليس عليه إلا البلاغ. أما شرح الصدر بالحق فهذا الله عز وجل يملك قلوب الناس فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فيقول عز وجل ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. يقول شيخ جلال الدين ليس عليك هداهم أي الناس يعني إلى الدخول في الإسلام إنما عليك البلاغ. فوظيفة الرسل البلاغ وكذلك وظيفة يعني أتباع الرسل البلاغ وتبيين طريق الهداية من طريق الغواية. فيقول عز وجل ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. خير هنا بمعنى المال، يعني كما أتى في غير آية تفسير الخير بالمال، إن ترك خيرا وإنه لحب الخير لشديد. فالخير يأتي في القرآن بمعنى المال. فقال الله عز وجل وما تنفقوا من خير أي من مال فلأنفسكم أي ثوابه لها، لأن أول من ينتفع وأعظم من ينتفع بالإنفاق هو المنفق، وإن كان المنفق يعني عليه يعني أو الفقير ينتفع بقضاء بعض حوائج الدنيا، فإن المنفق ينتفع بذلك الانتفاع الكامل والانتفاع الدائم في جنة الله عز وجل. فهو أول إنسان ينتفع وأعظم إنسان ينتفع يعني بالإنفاق المنفق. ولذلك يعني الإنسان يعني إذا يعني تصدق يعني على يعني أحد فينبغي عليه يعني ألا يحس يعني بأن له منة يعني على من تصدق عليه، أو أن له فضل على من تصدق عليه، وعلي أن يستقبله ببشاشة وجه كما كان السلف يفعلون. فإذا أتاهم سائل فيقولون مرحبا بمن جاء يحمل أزوادنا يعني إلى الآخرة بغير أجرة، يعني يحمل يعني ما في الدنيا من أعراض ومن مال يعني والدار اللي تبنى وما فيها يبنى، يحمل ذلك يعني إلى الآخرة يعني بغير أجرة. فيحس يعني أن السائل يعني فضل عليه وليس له هو يعني فضل يعني على السائل. فيقول ما تنفقوا من خير فلأنفسكم أي بالحقيقة، يعني المنفق لن ينتفع أولا، لأن المنفق عليه إنما يقضي به بها حاجته الفانية ويحصل لكم بها الثواب الأبدي. فالمنفق عليه ينتفع في الدنيا ولكن أنت تنتفع في الآخرة ويحصل لكم بها الثواب الأبدي، فلما تمنون به يعني على الناس وتؤذونهم. ونظائر هذا في القرآن كثيرة كقوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه وما تنفقون يعني إلا ابتغاء وجه الله. يقول نفس يعني في معنى النفس يعني وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، يعني هذا نفس ولكن معناه لا تنفقوا إلا ابتغاء وجه الله. ويقول الشيخ جلال الدين وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله أي ثوابه لا غيره من أعراض الدنيا. خبر بمعنى النفس أو نفس بمعنى النفس أي فلا تستطيل به على الناس ولا تغار به وما تنفق من خير يوفى إليكم أي ثوابه أضعافا مضاعفة. وأنتم لا تظلمون أي لا تنقصون من حسناتكم كما لا يزاد يعني في سيئاتكم. فالإنسان هو الذي ينتفع يعني أولا ولن يظلم يعني شيئا، يعني فمن ما أنفق هو الذي ينتفع يعني بذلك يعني في الآخرة. قولوا أنتم لا تظلمون أي تنقصون منه شيئا، والجملة تأكيد للأولى. ثم يعني بين عز وجل من هم أولى الناس يعني بالإنفاق ومن هم يعني الذين ينبغي يعني أن يبحث يعني عنهم. فقال عز وجل للفقراء الذين أرسلوا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. فبين أن أولى الناس يعني بالنفقة وأولى الناس يعني بالصدقة الذين أحصروا يعني في سبيل الله. يعني ذكر الشيخ جلال الدين أن سبب نزول يعني هذه الآيات يعني أنها نزلت يعني في آل الصفة لأنهم حبسوا أنفسهم على الجهاد وعلى البذل يعني في سبيل الله عز وجل. وهم ناس يعني عند الصحابة رضي الله عنهم لم يكن لهم يعني بيوت ولم يكن لهم أموال ولا تجارات ولا زروع، وكانوا يجلسون يعني في المسجد لحاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتعلمون ويخرجون للجهاد. فحبسوا يعني أنفسهم على الجهاد والبذل يعني في سبيل الله عز وجل. فهؤلاء يعني هم أولى الناس بالنفقة. فقوله عز وجل للفقراء خبر مبتدأ محذوف أي الصدقات، الصدقات للفقراء أو أولى الناس بالصدقات هم الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله أي حمدوا أنفسهم على الجهاد. نزلت في آل الصفة وهم 400 من المهاجرين أرسلوا لتعلم القرآن والخروج مع السرايا لا يستطيعون ضربا في الأرض أي سفرا في الأرض للتجارة والمعاش لشغلهم عنهم الجهاد يحسبهم جاهل أي جاهل بحالهم، وليس مقصود الجاهل يعني عموما ولكن جاهل بحالهم. أغنياء من التعفف، أي تعففهم عن السؤال وتركه، تعرفهم يا من تخاطب يعني بهذا الكلام بسيماهم، يعني علاماتهم من التواضع وأثر الجهد، لا يسألون الناس يعني شيئا فيتلفون إلحافا، أي لا سؤال لهم أصلا فلا يقع منهم إلحاف وهو الإلحاف. طبعا إن كانت يعني في أهل الصفة أو إن صح النزول يعني هذه الآيات في أهل الصفة فالعبرة يعني كما يقولون بعموم الضرب لا بخصوص السبب. فأولى الناس يعني بالصدقات يعني في كل زمان وفي كل مكان من كانوا بهذه الصفة الذين حبسوا أنفسهم على الجهاد وعلى البذل في سبيل الله عز وجل، يعني لا يستطيعون ضربا في الأرض، لا يستطيعون السفر بالتجارة واكتساب الأموال، يحسبهم جاهل وأغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم. يقول القاسمي رحمه الله للفقراء متعلق بمحذوف ينساقي إليه الكلام، أي جعلوا ما تنفقونه للفقراء أو صدقاتكم للفقراء، أي المحتاجين إلى النفقة الذين أحصلوا في سبيل الله، فإن أحصلتم فما استيسر من الهدي، والإحصار إلى الإنسان يصد ويحبس ويمنع من الوصول يعني إلى البيت، أي حبسوا أنفسهم في طاعته تعالى من جهاد أو غيره، لا يستطيعون ضربا أي ذهابا في الأرض لاكتساب أو تجارة، يحسبهم الجاهل بحالهم أغنياء من التعفف، أي من أجل تعففهم عن السؤال والتلويح به قناعة بما أعطاهم مولاهم ورضى عنه ورضى عنه، يعني أنهم ليسوا معترضين يعني على القضاء ويكثرون يعني من سؤال الناس، يعني بل هم يعني عندهم قناعة وعندهم رضا على الله عز وجل وعندهم شرف يعني نفس تعرفهم بسيماهم، يعني بما يظهر لذوي الألباب من صفاتهم كما قال تعالى سيماهم في وجوههم، سيماهم في وجوههم، وقال ولتعرفنهم في لحن القول، وفي الحديث الذي يعني في السنن اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، ثم قال إن في ذلك لآيات للمتوسمين. قال الغزالي ينبغي أن يطلب بالفحص عن أهل الدين في كل محلة ويستكشف عن بواطن أحوال أهل الخير والتجمل ممن يكون مستترا مخفيا ينحاجته لا يكثر البذ والشكوى، أو يكون من أهل المروءة ممن ذهبت نعمته وبقيت عادته، يعني من التجمل وعدم سؤال الناس. فينبغي لأهل الخير القائمين على توزيع الصدقات أن يبحثوا عن هذا الصنف، وهذا يحتاج يعني إلى غلط وإلى يعني مشقة في البحث، ولكن الذين يسألون الناس إلحافا فهم في كل مكان، فهم يطلبون يعني حوائجهم بأنفسهم ويلحفون ويلحون يعني في طلب يعني حوائجهم. فهؤلاء غير محتاجين يعني إلى البحث عنهم، أما الذين يحسبهم جاهل الأغنياء يعني من التعفف هم الذين ينبغي أن يبحث عنهم. يقول فهو يتعيش في جلباب التجمل كما يقولون ليس عارا أن تزول على المرء نعمة ولكن عارا أن يزول التجمل، يعني مش عارا أن الإنسان مثلا يكون في وقت من الأوقات يعني فقير أو محتاج ولكن عارا أن يزول التجمل أن الإنسان يسأل ويذل نفسه. يقول فثواب صرف المعروف إليهم أضعاف ما يصرف إلى المجاهدين بالسؤال، ثواب صرف المعروف يعني النفقة والصدقة إليهم أضعاف ما يصرف إلى المجاهرين بالسؤال، كما ينبغي أن يطلب بصدقته من تزكو به الصدقة، كأن يكون يد أهل العلم فإن ذلك أعانة لهم على العلم، والعلم أشرف العبادات مهما صحت في نية. وكان ابن مبارك يخص بمعروف أهل العلم، فقيل له لو عممت فقال إني لا أعرف بعد مقام النبوة أفضل من مقام العلماء، هذا ذكره بالمعنى، ولكن خصوصا ابن مبارك يعيب عليه يعني فيما ينفق يعني من أمواله يعني في خارج يعني بلده، ولا ينفق يعني في بلده كما ينفق يعني خارج بلده، فقال إني أعرف يعني أناسا يتعلمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويحتاجون إلى النفقة، فإن يعني أنفقنا عليهم تعلموا وبثوا العلم لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول فإن اشتغل قلب أحدهم بحاجته لم يتفضل للعلم ولم يقبل على التعلم فتدريبهم للعلم أفضل. وطبعا الإنسان إذا كان متفرغ للعبادة ما ينفق عليه من مال المسلمين، لأن العبادة هو وحده ينتفع بها، هو قوام صوام فهو ينتفع بذلك. أما من ينبذ وقته وجهده يعني من أجل تعلم العلم، فهذا يرجى أن يعود الخير على أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا يعني ينفق عليه من بيت مال المسلمين وينفق عليه من يعني الصدقات. وقول عز وجل لا يسألون الناس إلحافا، أي ملحفين، يقال ألحف عليه. قال الزمخشري الإلحاف الإلحاح وهو اللزوم، وأن لا يفارق إلا بشيء يعطى، يعني يظل اللحف حتى يعطى شيئا، من قولهم لحفني من فضل لحافه، إن أعطاني جزء من لحافه، أي أعطاني من فضل ما عنده. قيل معنى الآية إن سألوا سألوا بتلطف فلم يلحوا، هذا معنى مرجوع وليس راجحا، إن سألوا سألوا بتلطف ولم يلحوا، المعنى أنهم يسألون الناس ولكن لا يسألون إلحافا، لا يلحون كثيرا في السؤال، فهم يقولون مثلا مرة أو مرتين ويقتصرون على ذلك ولا يلحون يعني في السؤال. يقول فيكون النفي متوجها إلى القيد وحده وهو الإلحاف أو الإلحاح. والصحيح أنه نفي للسؤال والإلحاف جميعا، نعم لا يسألون لا إلحافا ولا يعني بغير إلحاف، فهم لا يسألون الناس، فمرجع النفي إلى القيد ومقيده كقوله ولا شفيع يطاع، يعني ليس لهم شفيع وليس المعنى أنهم لهم شفيع ولكن الشفيع لا يطاع، هو نفي للشفيع والإطاعة يعني الشفيع. فيه تنبيه على سوء طريقة من يسأل الناس إلحافا واستحباب المدح والتعظيم واستيجاب المدح والتعظيم للمتعفف عن ذلك. وفي الصحيحين عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده التمره والتمرتان واللقمه واللقمتان، انما المسكين الذي يتعفف. اقرأوا ان شئتم لا يسالون الناس الحافا. يقول أخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم والنسائي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم، يعني قطعة لحم. وأخرج ابن أبي شيبة وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي والحبان عن سمرة ابن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن المسائل كدوح يكدح بها أو يكدح بها الرجل وجهه، كانها خدوش أو جروح يعني في الوجه، فمن شاء أبقى على وجهه ومن شاء ترك. ولذلك كانت المسألة يعني الأصل فيها المنع، الإنسان ما يسأل الخلق يعني شيئا، يعني حتى تجدون الذين يسألون الناس إلحافا يعني في الشوارع تجدونهم من أضعف الناس إيمانا، قلوبهم معلقة بغير الله متوكلة على غير الله، يسألون يعني غير الله ويرجون غير الله. فيعني نسأل الله عز وجل يعني أن يعطينا يعني ذل المسألة، مسألة يعني ذل. والإنسان المؤمن يعني ما يقبل يعني أن يكون يعني في موضع يذل فيه لمعلوم، فكيف وقد ينشرف الله عز وجل يعني بأن يذل لوجه الله عز وجل الكريم. يقول فمن شاء أبقى على وجهه ومن شاء ترك، إلا أن يسأل ذا سلطان في أمر لا يجد يعني منه بدا. وأخرج يعني أحمد علي بن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا مسألة قدوح في وجه صاحبها يوم القيامة. يروى أن محمد بن جرير الطبري ومحمد بن نصر المروزي وكان معهم مهم أربعة، محمد بن أبي بكر بن خليمة إمام الأئمة، يعني كانوا يطلبون العلم في ذهبة النفقة يعني من عندهم، واحتاجوا يعني أن يسألوا الناس، وهم يعني من الشرف يعني ومن المكانة يعني من هم، فاقترب يعني وصل بهم الحال إلى أنهم لابد أن يسألوا حتى يجدوا يعني ما يفتتون به، فاقترب فوقعت يعني على أحدهم ما أدري يعني من هو بالضبط، فقام يصلي ويدعو الله يعني عز وجل. فالأمير يعني نصر رأى يعني في منامه من يقول له أدرك المحمدين أدرك المحمدين، فأرسل يعني لهم يعني فوجد من يطرق عليهم الباب ويقول أين ابن خزيمة وأين المروزي، فقالوا هذا فلان وهذا فلان، فأعطاهم كل واحد 50 دينار وقال لقد رأى الأمير يعني في منامه من يقول له أدرك المحمدين، فأرسل لهم كل واحد 50 دينار وقال الأمير يعزم عليكم إذا فقدت هذه النفقة أو إذا انتهت هذه النفقة أن تعلموا. فالحصل أنهم يعني ما تجرأوا أن يسألوا الناس ما أنهم كانوا في غاية الشدة، وتباح لهم المسألة لأن المسألة أصل فيها المنع، ولكن تباح لنا عند الضرورة إذا لم يجد الإنسان لابد يعني من السؤال فيسأل، كما يجوز أن يجوز أكل الميتة للمضطر. فهناك أحاديث كثيرة يعني جدا نذكر يعني بعضها. يقول أخرج ابن أبي شيبة ومسلم وابن ماجه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. وأخرج أحمد وأبو داود وابن خزيمة عن سهل بن الحنظلية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل شيئا وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من جمر جهنم. قالوا يا رسول الله وما يغنيه؟ قال ما يغذيه أو يعشيه. كان عنده طعام يعني يغذيه أو يعشيه فعنده يعني ما يغنيه. وخوله تعرفهم بسيماهم يعني علاماتهم يعني من التواضع وأثر الجهل. لا يسألون الناس شيئا فيلحفون إلحافا، أي لا سؤال لهم أصلا فلا يقع منهم إلحاف وهو الإلحاف، فينفي أصل إيه السؤال. ثم قال: ما تنفق من خير فإن الله به عليم، يعني فمجاز عليه. ثم ماذا عاد الله أغنى الذين ينفقون أموالهم بالليل وأن هذه سر المعلنية. فقال عز وجل: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أي الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار، يقول في تقديم الليل على النهار والسر على العلانية، إذن بمزية الإخفاء على الإظهار. ما خير. ولكن قال: الحر علي فأفضلهم المنفق ليلا وسرا، ليلا سرا، وأندرهم المنفق نهارا علانية. يعني الليل ينأذى إلى ستر النفقة، الإنسان ينفق بالليل أنه أذى إلى إخفاء النفقة وسرا، وأندرهم المنفق نهارا علانية، فهم بذلك أربعة أصناف. وكان بعض السلف يعني يعملون بهذه الآية فيتصدق مرة يعني بالليل ومرة بالنهار ومرة بالليل سرا وبالليل علانية، حتى يكون يعني قد عمل يعني بالآية الكريمة. يقول الطائف: فيرفع أن في حظه تعالى على الإنفاق في هذه الآية الوافرة وضرب الأمثال في الإحسان إلى خلقه ترغيبا وترهيبا، ما يدعو كل مؤمن إلى أن يتزكى بفضل ماله. يقول الشيخ جلال الدين: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أي يأخذونه وهو زيادة. الذين يأكلون الربا أي يأخذونه وهو زيادة في المعاملة للنقود والمطعومات في القدر أو الأجل لا يقومون. إنه لم يتكلم يعني شيء في هذه الآية، ولم يتكلم عن الآية التي يعني تليها. وهنا ذكر القاسمي بحث طويل جدا يعني في الصدقات وكيف أنها تصديق للتوحيد ومحبة الرب العزيز الحميد، وكيف أن الإنسان إذا أحب ربه عز وجل فيقدم يعني محبته على محبة المال وعلى يعني محبة يعني كل شيء، فهو يصدق يعني ما في قلبه يعني من إيمان ومن محبة لله عز وجل. ولكن بحثي طويل جدا يعني يصل نقله. ثم نقل كذلك عن الإمام ابن القيم في جزء المعاد، وهذا في الجزء الثاني تقريبا. يقول: فصل في هذه صلاة في الزكاة والصدقة. قال شمس الدين ابن القيم الدمشقي في جزء المعاد: هديه صلى الله عليه وسلم في الزكاة أكمل الهدي في وقتها وقدرها ونصابها ومن تجب عليه ومصرفها ويراعي فيها مصلحة أرباب الأموال ومصلحة المساكين، وجعلها الله سبحانه وتعالى طهرة للمال ولصاحبه. وقيد النعمة يعني به على الأنبياء، فما أزال النعمة بالمال على من أدى زكاته، بل يحفظه عليه وينميه له ويدفع عنه بها الآفات ويجعلها سورا عليه وحصنا له وحبسا له. ثم قال يعني في أبي صلى الله عليه وسلم في صدقة التطوع، كان صلى الله عليه وسلم أعظم الناس صدقة مما ملكت يده، وكان لا يستكثر شيئا أعطاه لله تعالى ولا يستغله ولا يسأله أحدا شيئا يعني عنده إلا أعطاه قليلا أو كثيرا، وكان أعطاه عطاء من لا يخاف الفقر، وكان العطاء الصدقة أحب شيء إليه، وكان سروره وفرحه بما يعطيه أعظم من سرور الآخر بما يأخذه. وهذا هو المعنى يعني كان أن المتصدق الذي ينتفع أكثر من المتصدق عليه، فكان يصدق يعني بالصدقة أعظم من سرور الآخر يعني بما يأخذه، وكان أجود الناس بالخير صلى الله عليه وسلم يعني أنه كريم المرسل، وكان إذا عرض له محتاج آثره على نفسه طارة بطعامه وطارة بلباسه وطارة يتنوع في أصناف عطائه وصدقته، فطارة بالهبة وطارة بالصدقة وطارة بالهبة وطارة بشراء شيء ثم يعطي البائع الثمن والسلع جميعا كما فعل بجابر، اشترى منه البعير وأعطاه يعني ثمن أكثر من ثمنه ثم يعني أعطاه الثمن وأعطاه البعير. وطارة كان ينتظر الشيء فيرد أكثر منه، يعني هذا طبعا ليس سببا أن الإنسان يعني يطالب من واحد يعني مبلغ من المال مثلا ثم يرده ويعطيه هدية يعني مع المال، يعني هذا حسن تقاضي وحسن يعني قضاء وليس ربا. يقول أفضل وأكبر، ويشتري الشيء فيعطي أكثر من ثمنه ويقبل هدية ويكافئ عليها بأكثر منها أو بأضعافها تلطفا وتنوعا في ضروب الصدقة والإحسان بكل ممكن، وكانت صدقته وإحسانه بما يملكه وبحاله وبقوله، فيخرج ما عنده ويأمر بالصدقة ويحض عليها ويدعو إليها بحاله وقوله، فإذا رآه البخيل الشحيح دعاه حاله إلى البذل والعطاء، وكان من خلطه وصحبه ورأى هديه لا يملك نفسه عن السماحة والندى، وكان هدي صلى الله عليه وسلم يدعو الى الاحسان، يعني الصحابه اخذوا يد منه الى ذلك، يعني حتى عندما دعا الناس يد الى الصدقه اتى ابو بكر بماله كله، واتى عمر بن الخطاب بنصف ماله، ولما دعا الى تجهيز يعني جيش العسره يعني اتى عثمان بن عفان يعني بألف دينار يعني ذهب وصبها كفجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما ضر ابن عفان يعني ما فعل بعد اليوم يعني بعد هذا الثواب العظيم الذي يعني ناله، فأخذ يعني منه الصحابة أو يعني كان ببركة تربيته صلى الله عليه وسلم، يعني أن الصحابة كانوا أيضا يبذلون يعني المال، وكان هديه صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإحسان والصدقة والمعروف، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم أشرح الخلق صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم قلبا، فإن للصدقة وفعل المعروف تأثيرا عجيبا في شرح الصدور، يعني كل الطاعات لا شك لها يعني تأثير في شرح الصدر، الإنسان عندما يوقف لصيام يوم أو لقيام ليلة أو يجلس مثلا في المسجد يعني حتى ترتفع الشمس ويصلي ركعتين يحس يعني بشرح يعني في صدره، أو يوفق في الإصلاح بين الناس أو يتصدق بصدقة، فكل يعني العمل من أعمال الخير والبر له يعني فعل يعني في القلب له شرح لصدر العبد. أما الكافر فكلما أو الفاجر كلما فعل معصية ضيق صدره وضيق صدره يعني حتى يعني كأنه يصطعد في السماء كأنه يختلف، فالمؤمن ينفتح يعني صدره ويتسل يعني صدره ويحس يعني براحة يعني في قلبه وبرد يعني على قلبه، والفاجر والعاصي يعني كأنه يمنع الهواء الذي يتنفس فكأنما يصطعد في السماء. يقول الضاق إلى ذلك ما أصاب الله به من شرح صدر إلى النبوة والرسالة وخصائصها وتوابعها وشرح صدر الحسن وإخراج حظ الشيطان منه، يعني كما حدث يعني في عندما كان الصداد في بني بكر بن سعد، وكذلك يعني قبل الإسراء والمعراج يعني شرح صدره شرح نفسه وأخرج يعني حول الشيطان يعني منه. يقول أما ذكر تعالى الأضرار المؤدين النفقات من الزكوات والصدقات في جميع الأحوال والأوقات شرع في ذكر أكلة الربا وأموال الناس بالباطل وأنواع الشبهات، فأخرج عن حالهم يوم خروجهم من قبورهم وقيامهم منها إلى بعثهم ونشورهم، فقال عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، ينبس كان عليهم الشيطان وسور لهم الربا وقالوا إنما البيع مثل الربا، فقالوا يعني الربا يعني على البيع وهذا قياس يعني فاسد، فليس البيع مثل الربا، وحل الله البيع وحرم الربا، قالوا إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا، فشك يعني أن قول عز وجل وحل الله البيع وحرم الربا نقض لكلامهم وبيان أن البيع ليس يعني مثل الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يقول الشيخ جلال الدين: الذين يأكلون الربا أي يأخذونه، وهو زيادة في المعاملة بالنقود والمطعمات في القدر والأجل. طبعا ما أخذنا الربا نوعان، يعني هناك ربا الفضل وهناك ربا النسيئة. فربا الفضل يعني أن تبيع مثلا 100 جرام ذهب ب 110 جرام، حتى لو كان في ده مثلا عيار 24 والثاني عيار 21، أو هذا ذهب جديد وهذا ذهب إيه يعني قديم. أو تبيع يعني صاع تمر بصاعين، فهذا ربا يعني ربا الفضل يعني مع التفاضل، يعني في قرض في الحال ولكن يعني في تفاضل، يا يعني إما يعني في الوزن أو في الكيل يعني في بالنسبة للأجناس الربوية. أما ربا النسيئة فهو زيادة الدين من أجل الأجل، يعني واحد ربا 100 جنيه لشخص فأتى موعد السداد يجب عليه أن يسدد دين هذا المبلغ، فيقول له المواضي تسدد ولا يعني تربي أو يؤجل ويزيد فيأجله سنة مثلا ويقول 100-120 أو 140، فهذا ربا النسيئة. فكلاهما يعني حرام، ونقض يعني هذه يعني الآيات التي نزلت يعني في تحريم الربا كما سرى إن شاء الله تعالى. فيصف الله عز وجل يعني حال الذين يأكلون الربا يوم القيامة بأنهم يقومون يعني كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، مثل المزروع يقوم يتخبط، لأنه كان يتخبط يعني في الدنيا. نقل الإمام القاسمي يعني أعطاه يعني بعض الناس على مس الجن، طبعا هذه من أصرح الأدلة يعني على أن الجن يمكن أن يمس الإنس، يعني الإنسان يكون مصنوع يعني مس جن، فهذه إثبات لذلك كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الماء، يدل على أن هناك من الناس من يتخبطه الشيطان من الماء المصروع. فقال القاسمي قال في الكشاف: وتخبط الشيطان من زعمات العرب، زعمات يعني جمع زعم يعني كأنها مما زعمه العرب، يزعمون أن الشيطان يخبط الإنسان فيصرع ويمس الجنون ورجل ممسوس، وهذا أيضا من زعماتهم، وأن الجني يمسه فيختلط عقله، وكذلك جن الرجل معناه ضربته الجن. يقول وتابع البيضاوي في قوله وهو أي التخبط والمس وارد على يعني ما يزعمون. وقال الناصر في الانتصار: معنى قول الكشاف من زعمات العرب أي كذباتهم وزخارفهم التي لا حقيقة لها. في الواقع يعني وقع في مثل هذه الأخطاء يعني ناس من المتأخرين كالشيخ محمد رشيد الله، وهذا الشيخ محمد رشيد الله كان بداية يعني طريق يعني إلى يعني العلم طريقة عقلانية، لأن هو الأول من شيخه الشيخ محمد عبده، فبدأ بالطريقة العقلانية، وهم يعني شك الطريقة العقلانية طريقة المعتزلة، طريقة التحكيم والتقدير بالعقول، وإن الحسن ما حسنته العقول والقبيح ما قبحته العقول، وتقديم العقول والأخيرة والنظر العقلي على النص الشرعي. فتأثر الشيخ محمد رشيد الله بشيخ محمد عبده، فأنكر يعني بعض الأشياء يعني حتى الجن والملائكة، أنكر وجود الجن والملائكة، ولكن الشيخ محمد رشيد الله من فضل الله عز وجل عليه أنه كلما يعني اقترب يعني من يعني أجل كان يقترب يعني من الهدي المبارك ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فطبع كثير يعني كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ولذلك تجدون تلاميذ محمد رشيد رضا يعني مختلفين، يعني مختلفين المناهج، لان هو درس مر بمراحل كثيره. فتجدون من تلاميذ الشيخ حامد الشقي والشيخ احمد شاكر يعني من ائمه السنه يعني في زمانهم، ومن تلامذته الشيخ حسن البنا. فهو تلامذته يعني مختلفون لانه نفس مر بمراحل يعني كثيره، ولكنه يعني كلما تقدم به العمر كان يقترب يعني من السلفيه، ولكن هذه الاخطاء موجوده يعني في يعني كتبه، انكار الجن وانكار يعني ماده الجن، وبعض الناس تطاول عليه من اجل هذه الاخطاء، ولكن نرجو يعني ان يكون معذورا يعني عند الله عز وجل. فقال الناصر في الانتصار: معنى قول الكشاف من زعمات العرب اي كذباتهم وزخارفهم التي لا حقيقه لها، وهذا القول على الحقيقه من تخبط الشيطان بالقدريه من زعماتهم المردوده بقواطع الشرع. يعني الذين يقولون هذا من زعمات العرب هو من زعماتهم، من زعمات القدريه. ثم ساق ما ورد في ذلك من الاحاديث والاثار، وقال بعده: واعتقاد السلف واهل السنه ان هذه امور على حقائقها واقعه كما اخبر الشرع عنها، وانما القدريه خصماء العلانية، فلا جرم أنهم ينكرون كثيرا يعني مما يزعمونه مخالفا لقواعدهم، يعني من ذلك السحر وخطط الشيطان ومعظم أحوال الجن، وإن اعترفوا بشيء من ذلك فعلى غير الوجه الذي يعترف به أهل السنة، وينبئ عنهم ظاهر الشر في خط طويل لهم. قال: وقال الشيخ سعد الدين التفقداني في شرح المقاصد: وبالجملة القول بوجود الملائكة والجن والشياطين ممن عقد عليه إجماع الآراء ونطق به كلام الله وكلام الأنبياء. وقال: الجن أجسام لطيفة هوائية تتشكل بأشكال مختلفة ويظهر منها أحوال عجيبة، والشياطين أجسام نارية شأنها إلقاء الناس في الفساد والغواية، ولكن الهواء والنار في غاية اللطافة والتشفيف. كانت الملائكة والجن والشياطين يدخلون المنافذ الضيقة حتى أجواف الإنسان، ولا يرون بحسن البصر إلا إذا اكتسبوا من الممتزجات. وقال علامة البخاري بعد نقل ما ذكرنا وقد ورد في كثير من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وورد أنه صلى الله عليه وسلم أخرج الصارع من الجن من جوف المصروع في صورة كلب ونحو ذلك. وفي كتاب الله سبحانه وتعالى وفي كتب الله سبحانه وتعالى متقدمة ما لا يحصى من مثل ذلك. وأما مشاهدة المصروع يخبر بالمغيبات وهو مصروع غائب الحس، وربما كان ملقا في النار وهو لا يخترق، وربما ارتفع في الهواء ما غير واقع، فكثير جدا لا يحصى مشاهدوه، إلى غير ذلك من الأمور الموجبة للقطع أن ذلك من الجن أو الشياطين. وأنا أذكر لك في ذلك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه مبنى لمن تدبره والله موافق. ثم ذكر عدة أحاديث منها ما رواه الدارمي في أوائل مسنده بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة جاءت بابن لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابني به جنون وإنه يؤخذ عند غدائنا وعشائنا فيخبث علينا، فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره ودعا فساعة ساعة يعني تقيد، وخرج من صدري مثل الجرب الأسود فساعة. يقول للدارمي أيضا وعبد بن حميد بسند حسن أيضا عن جابر رضي الله عنه قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فركبنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا كأنما على رؤوسنا الطير تظلنا، فعرضت له امرأة معها صبي لها، فقالت: يا رسول الله، إن ابني هذا يأخذه الشيطان كل يوم ثلاث مرار، فتناول الصبي فجعله بينه وبين مقدم الرحل، ثم قال: أخسأ عدو الله، أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، ثم دفع إليها. انظروا إلى العلاج الشرعي: أخسأ عدو الله، أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا العلاج الشرعي أنه يؤمر يعني بالخروج ويهجر، ولكن يعني ما يطلب يعني منه شيء أو يستعان بجن آخر للإخراج، يعني هذا الجن أن استعان بالغائب ودعاء الغائب يعني من الشرك بالله عز وجل. نقول أخرجه الطبري من وجه آخر، وبين أن اختفى الغزو ذات الرقاع، وأن ذلك الرجل ذات الرقاع غزو تبوك، يعني سمي ذات الرقاع لأنهم يعني كانوا يربطون، يعني كانت تتساقط جلودهم، يعني مشى شهرا كمان، أن تبوك في أقصى الجزيرة يعني حوالي 700 كيلو من المدينة، يعني مسافة طويلة جدا، فالصحابة مشوا هذه المسافة وكانت تتساقط يعني جلود أقدامهم فيلفون يعني أقدامهم بالرقاع فسميت غزوة ذات الرقاع. يقول أن ذلك كان في الحرة واقم، قال جابر لما قضينا سفرنا مررنا بذلك المكان فعرضت لنا المرأة ومعها صبيها ومعها كبشان تسوقهما، فقالت يا رسول الله اقبل مني هديتي فالذي بعثك بالحق ما عاد إليه بعد، فقال خذوا منها واحدا وردوا عليها الآخر. يقول ورواه البغوي في شرح السنة عن يعلى بن مرة رضي الله عنه ثم ساق البغوي ما جاء في الإنجيل قال وذلك كثير جدا، يعني ما وقع للمسيح عليه السلام من إخراج الشياطين والأرواح الخبيثة من المبتلين بذلك، وبعد أن ساق ذلك قال وإنما كتبت هذا مع كون ما نقل عن نبينا صلى الله عليه وسلم كافيا، لأنه لا يدفع أن يكون فيه إناس له ومصادقة تزيد في الإيمان. ونقل أيضا عن ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد بيان يعني هذه النبي صلى الله عليه وسلم في علاج المصروع وبيان يعني أنواع الصرع وعلاج الصرع. ثم قال تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى. يقول القاسمي أي بلغه وعظ وزاجل كالنهي عن الربا من ربه متعلق بجاء أي بمحذوف وقع صفة لموعظة موعظة من الله عز وجل، والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة للإشعار بكون مجيء الموعظة للتربية، لأن ربي أنا هو المربي، يعني اختلف يعني في اشتقاق الرب بعضهم قال يعني من التربية، وهذا معنى من معاني الرب الناس يعني مالئهم ورب الناس مربيهم يعني بنعمه، فمن معاني الرب يعني التربية، فكأن هذا من تربية الله عز وجل لعباده المؤمنين أنه يعني وعظهم وزجرهم يعني عن الربا، فقال عز وجل فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى، فعطف على جاء أي فاضطاض بلا تراخ وتبع النهي، فله ما تلف أي ما تقدم أخذه قبل التحريم ولا يسترد منه، يعني ما نعامله بأثر رجعي نقول له أنت تعاملت بالربا بقى يعني كذا سنة فترد لنا هذه الأموال لأن الربا حرام، ولكن يعني من أخذ شيئا بالربا قبل يعني النصوص المحرمة الصريحة فله ما تلف، وأمره إلى الله، أمر الله بالنسبة للتوبة يعني أنت يعني هو لا يؤخذ يعني منه شيئا من الماضي، وأمر الله عز وجل يعني إن كان صادقا يعني في توبته فالله عز وجل يقبل التوبة يعني عن عباده. يقول أمر إلى الله إن شاء أخذه لظهور الفرق وإن شاء عفى عنه، ومن عاد إلى تحليل الربا بعد النص فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، فالمعتزلة يستدلون يعني مثل هذه النصوص في كفر يعني فعل المعصية، فيقولون فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يعني الذي يأكل الربا يعني أصحاب النار هم فيها خالدون، يقول لكفرهم بالنص وردهم إياه بقياسهم الفاسد. نعم قالوا إنما البيع مثل الربا، فمن استمر على هذا القياس الفاسد ومن ضل على استحلال الربا فلا شك أن استحلال أي معصية من المعاصي كفر بالله عز وجل، وإنكار يعني أي فرض من فرائض الله عز وجل كفر بالله عز وجل. فلو إنسان استحل مثلا أن المرأة تتبرج وقال هذا ليس فيه شيء مع علمه بالنصوص المحرمة فهذا يخرج من ملة الإسلام، من زنى وقال ان الزنا ليس فيه شيء واستحل الزنا يخرج من ملة الاسلام، فهذا الحكم بقوله فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون يعني من استحل ذلك بهذا القياس الفاسد فهو كافر، لأن الرد يعني حكم الله عز وجل يعني بعد يعني أن قامت يعني عليه الحجة واستمر يعني على استحلال يعني كبيرة من الكبائر، فليس في هذا مستند للمعتزلة الذين يعني يفسقون أو الخوارج الذين يكفرون بمجرد فعل الكبيرة، لأن فعل الكبيرة قد يكون يعني متبعا للهوى وهو يعني ممكن بالحرمة ويشرب الخمر ويعلم أن الخمر حرام، ولكن تغلبه نفسه ويغلبه شيطانه ويسوف ويؤجل بالتوبة، فهذا فاعل كبيرة. وقد يكون مستحل للشرب الخمر، يقول ليس فيها يعني شيء، هو يعلم أنها حرام، فاستحلال الكبائر يعني كفر بالله عز وجل. يقول لكفرهم بالنص وردهم إياه بقياسهم الفاسد بعد ظهور فساده، ومن أحل ما حرم الله عز وجل فهو كافر، فلذا استحق الخلود. وبهذا تبين أنه لا تعلق للمعتزلة بهذه الآية في تخليد الفساق، حيث بنوا على أن المتوعد عليه بالخلود العود إلى فعل الربا خاصة، ولا يخفى أنه لا يساعدهم على ذلك الظاهر الذي استدلوا به، فهم يقولون لو تعامل بالربا مرة ثانية فهو كافر خالد في النار، ولكن المقصود أنهم استحلوا هذه الكبيرة يعني بعد أن أتاهم الزاجر والوغل والنصب المحرم، فاستمروا على استحلالها واستحلال الكبائر يعني كفر بالله عز وجل موجب للخلود في النار. يقول فإن الذي وقع من عاد إلى ما سبق ذكره وهو فعل الربا واعتقاد جوازه والاحتجاج عليه بالقياس على البيع، ولا شك أن من تعاطى معاملة الربا مستحلا لها مكابرا في تحريمها مسندا إحلالها إلى معارضة آيات الله البينات بما يتوهمه من الخيالات فقد كفر ثم ازداد كفرا. وإذاك يكون الموعود بالخلود يعني في الآية من قال من يقال إنه يعني كافر يعني مكذب غير مؤمن، وهذا لا خلاف فيه، فلا دليل إذن للمعتزلة على اعتزالهم في هذه الآية، أن المعتزلة هم الذين أنزلوا فعل الكبيرة منزلة بين المنزلتين، يعني سلبوه اسم الإيمان ولم يعطوه اسم الكفر، قالوا هو فاسق في منزلة بين المنزلتين. والخوارج يعني كفروا فعل الكبيرة وحكموا عليه في الأخيرة بالخلود في النار، وإن كان يعني مآل كلام المعتزلة مشابه للخوارج، لأن الأخيرة إما جنة وإما نار، ما في منزلة بين المنزلتين. فالمعتزلة اختلفوا مع الخوارج مقالا واتحدوا معهم مآلا، قالوا فاسق وخالد في النار، والخوارج قالوا هو كافر في الدنيا وخالد في النار في الآخرة. لذلك اسم الوعيدية بيشمل الخوارج والمعتزلة، الوعيدية الذين فهموا نصوص الشرع وفهموا الشرع يعني كلها من خلال نصوص الوعيد، والمرجئة طبعا عكسهم الذين فهموا الشرع من خلال نصوص الرجاء. وقال في كتح البيان والمصير إلى هذا التأويل واجب للأحاديث المتواترة القاضية بخروج الموحدين من النار. يقول الشيخ جلال الدين يعني في هذه الآيات أيضا كما يقوم الذي يتخبطه يعني يصرع الشيطان مع النفس أي الجنون يعني بهم متعلق بيقومهم، ذلك الذي نزل بهم بأنهم يعني بسبب أنهم قالوا إنما البيع مثل الربا أي في الجواز، وهذا من عكس التشبيه مبالغة، فقالت على غضا عليهم وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه يعني بلغه موعظة وعظ يعني من ربه عز وجل فانتهى يعني عن أكله فله ما تلف قبل النهي لا يسترد منه، يعني قبل أن يعني يظهر النهي عن الربا فلا نحاسبه يعني على ما مضى، وأمره في العفو عنه إلى الله لأنه يتوقف على التوبة، يعني التوبة يعني صادقة فالله عز وجل يقبل منه، ومن عاد أي إلى أكله مشبها له بالبيع في الحل استدلال بهذا القياس الفاسد بعد أضاف يعني فساده وبعد أن يعني صرح يعني بحرمة الربا فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، ثم قال عز وجل يمحق الله الربا يعني ينقصه ويذهب بركته ويلبي الصدقات، وهذا مشاهد لكل إنسان يتعامل بالربا، أي إنسان يفتح معرض بنوك يعني من أصحاب الأموال والشركات والمشروعات التي يؤملون يعني أنها سوف يعني تعيشهم يعني أعظم يعني في أعظم يعني عيش يعني لا شك أنهم يعني يفلسون يعني في مدة قريبة. وغاية أمرهم أنهم يرحلون ويتركون يعني البلد يعني بعد أن تطاردهم البنوك الربوية بطلب يعني القروض التي يعني أخذوها. ويربي الصدقات أي يزيدها وينميها ويضاعف ثوابها، والله لا يحب كل كفار يعني بتحليل الربا أثيم يعني فاجر بأكله أي يعاقبه. وذكر أيضا المال القاسمي عن عدة فوائد، ولكن في الواقع الوقت لا يتسع لنقلها لأننا مقيدون يعني بإنهاء الموضوع. ثم يقول الله عز وجل بعد ذلك: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين آمنوا بالله ورسوله وكتبه وبتحريم الربا ورجح إيمانهم يعني أمر الله يعني بالإنفاق يعني على جمعهم للمال وعملوا الصالحات فيما بينهم وبين ربهم التي من جملتها الجود وترك الربا وأقاموا الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر كالشرك والربا وآتوا الزكاة أعطوا زكاة أموالهم التي هي أجل أسباب يعني فضيلة الجود لهم أجرهم يعني ثوابهم الكامل عند ربهم في الجنة ولا خوف عليهم يوم الفزع الأكبر ولا هم يحزنون لأنهم فرحون بما آتاهم ربهم فوقاهم عذاب الجحيم. ثم يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أي اخشوا الله في الربا، لأن في إبطال يعني حكمته تعالى في خلق الأموال، لأن الربا يعني هو يعود على الإنسان ما يعمل مشروعات، ما يمشي مصنع ولا يشتغل بتجارة ولا يعني يزرع أرضا، هو جالس يعني على المال يعطي هذا مئة ويأخذ منه 120، فهو لا ينفع المجتمع بشيء ولا يعمل شيئا يعني في الأرض ولا يفيد يعني شيئا، فهو جالس يعني على ماله يعني يستغل يعني ضيق الناس وأزمات الناس يعني في تكثير يعني ماله. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، أي اخشوا الله في الربا، لأن في إبطال يعني حكمته تعالى في خلق الأموال، وذروا ما بقي من الربا أي اتركوا ما بقي لكم من الربا على الغرباء، إن كان واحد مقرض واحد مبلغ على أن يسددها له يعني بالربا فلا يجوز له أن يأخذ يعني هذه يعني زيادة، ولكن يمكن أن يأخذ يعني المبلغ الذي أخذه إياه يعني بدون يعني زيادة، أي يتركوا ما بقي لهم من الربا على الغرماء إن كنتم مؤمنين على الحقيقة فإن ذلك مستلزم لما أمرتم به البتة. قال الحراري: فبين أن الربا والإيمان لا يجتمعان مثل وخافون إن كنتم مؤمنين. ثم قال عز وجل: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فإن لم تفعلوا أي لم تتركوا ما بقي، فأذنوا أي أعلموا بحرب من الله ورسوله. قال المهيمني: أي إن لم تفعلوا ترك ما بقي كنتم متهاونين بأمره، ومن تهاون بأمر ملك حاربه، والحرب القيد السبب، ومن حاربه الله ورسوله لا يفلح أبدا. وفي إيمان إلى سوء الخاتمة إن دام على أكله، وإن تبتم يعني من الربا فلكم رؤوس أموالكم أي أصولها يعني أصل رأس المال، لا تظلمون يعني بطلب الزيادة ولا تظلمون بالنقص والمكر يعني اللي عليه مبلغ يسدده ولا يعني يعطي، فلا تظلمون بطلب زيادة ربوية ولا تظلمون بألا تعطوني عن أضحية لمالكم أو يؤخر عليكم المال. إن كان طبعا هناك استطاعة كما ستأتي بقية الآيات. ولا تظلمون بالنقص والمطن بل لكم ما بذلتم من غير زيادة عليه ولا نقص فيه. ثم أمر تعالى بالصبر على المعسر الذي لا يجد وفاء فقال عز وجل وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. يعني كان ذو عسرة أي بالكل أو بعض، يعني ما عنده المبدأ كله أو جزء من المبدأ، فنظرة أي فالواجب إمهاد بقدر يعني ما أعسر إلى ميسرة أي بذلك القدر، لا كما كان أهل جاهلية يقول أحدهم لمدينه إذا حل عليه الدين إما أن تقضي وإما أن تربي. فهذا يعني واجب الإنظار، يعني الإنسان دور عليه دين الإنسان وعارف يعني صاحب المال يعني أن المدين يعني موسر فيجب عليه الإنظار، ليس هذا من يعني من المستحبات يعني أو من كرم يعني أخلاقه، ولكن واجب عليه أن ينظره إلى ميسرة. ثم ندب تعالى إلى الوضع عن المعسر ووعد عليه الخير والثواب الجزيل، فإنظاره هذا واجب، ولكن إذا كان عايز يعني درجة أعلى يتصدق عليه بهذا المال، وإن كان عايز يعني درجة أعلى يعطيه مالا آخر يعني حتى يساعده في أن يخرج يعني من الأسر. طبعا الربا يعني التعامل بالربا يعني نوع من المعاملات او القرض، يعني اساسا نوع من المعاملات يعني غير البيع، يعني البيع مثلا يعني قائم يعني على النفع المتبادل، يعني النفع في الدنيا، المشتري محتاج للثمن وانت محتاج للثمن، والبائع اذا لم يربح يعني في الدنيا فانه لن يبيع، فلذلك يعني جاز البيع بالتقسيط لأن البيع قائم على النفع الدنيوي. ولكن بالنسبة للقروض يعني الإنسان محتاج مثلا فمستحب أنك تعطيه يعني تقرضه، وأنك يعني ما تستغل يعني ضيق يعني أخيك المسلم وتريده إرهاقا فتعطيه يعني مبلغ، تطلب منه مبلغ يعني أكبر يعني بعد مدة، فهذه يعني معاملة غير المعاملة غير البيع بالتقسيط. طبعا هناك مسألة يعني بيع السلع المعمرة في النقابات في بعض الهيئات الحكومية ودخول البنوك، يعني سواء يعني كانت يعني بنوك إسلامية أو غير إسلامية، البنك بيدخل في المعرض يسدد التاجر، البيع في ثلاث أطراف، فيه المشتري وفيه التاجر وفيه البنك، ف البنك بيسدد للتاجر الثمن يعني عاجلا، ثم يقسط الثمن على المشتري، يعني يقول البائع انت عايز مثلا 10 قروش فيعطيه 10 قروش ويجعلهم من 10 قروش 12 قرش بالنسبة للمشتري ويقسطهم عليه يعني بحسب ايه الاتفاق. طبعا دخول الطرف الثالث يعني في البيع يعني ما بيصير يعني هذا يعني من البيع الذي أحله الله عز وجل أو البيع بالتقسيط الذي هو يعني جائز يعني على قول الجمهور، وإن كان زيد في سعر السلع من أجل الأجل فالبيع فيها طرفين بس البائع والمشتري، ولكن هذه البيع فيها ثلاث أطراف والبنك يعني يقوم في يعني هذا البيع مقام المراضي لأنه بيبيع مال بمال، يعني البنك هنا مراضي بيعطي المشتري بيدفع للمشتري الثمن يعني عاجلا ويقسط على الايه بيعطي البائع الثمن عاجلا ويقسط على المشتري، فوجود الطلب الثالث يدخل في حد الايه الربا والله اعلم، لان الربا هو بيع مال بمال مع التفاضل، فبالنسبه للبنك بيبيع مال بمال مع التفاضل، اما البنك لو اشترى السلعه يعني بنفسه ونقلها الى مخازنه وكان اشتراها من التجار وباعها هو بنفسه بعد أن يحوزها إلى مخازنه ويقسط للناس وخرج يعني أصحاب الشركات والتجارات يعني من البيع بالكلية، فيكون هذا بيع شرعي والله أعلم، أن التاجر يكون هنا يعني ملك السلعة واشتراها بحر ماله، ولكن البنك طبعا ما يستطيع يفعل ذلك، أنه قد يشتري يعني السلعة ثم لا تباع، فهو البنك بيبقى عايز يربح من غير خساره، يعني هو كل السلع لو اتباعت فهو بيدفع، ولكن هو لو اشتراها النفسي ممكن ما تتباعش. ف يعني كان وجب التنبيه يعني على ذلك الانتشار، يعني هذا الامر وقيام بعض النقابات التي يعني هي يعني مع التيارات الاسلاميه يعني بهذه يعني المعارض يعني بها السلع المعمره، وهي يعني من الربا والله اعلم. فيقول عز وجل: وان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وردت الأحاديث يعني في ثواب التجاوز عن المعاصرين، كما أخرج البخاري ومسلم والنسائي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل يدين الناس فكان يقول لفتاة: إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فلقى الله فتجاوز عنه. وأخرج مسلم والترمذي نحوه عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه وعن أبي قتادة الحارث بن البعير الأنصاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نفس عن غريمه أو محى عنه كان في ظل العرش يوم القيامة. وروى الإمام أحمد ومسلم عن بريدة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة. ثم بعد يعني أن ندب الله عز وجل يدينا انظار المعسر ويعني إلى يعني فضل الإيمان والعمل الصالح والتوبة يعني من الربا، ذكرهم يعني بالرجوع يعني إليه يعني عز وجل، فذكرهم بزوال الدنيا وفناء ما فيها من الأموال وغيرها وإتيان الآخرة والرجوع إليه تعالى ومحاسبته تعالى خلقه على ما عملوا ومجازاته إياهم بما كسبوا من خير وشر، ويحذرهم عقوبته. فقال عز وجل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اتقوا يوما أي اخشوا عذاب يوم ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت أي ما عملت من خير أو شر. فيقول المهيمي: فإن استوفى الدائن حقه بالتضييق على المديون استوفى الله منه حقوقه بالتضييق، وإن سامحه فالله أولى بالمسامحة. يعني كما في الحديث الذي ذكرناه يعني حنيفا الرجل الذي كان يدين الناس فإذا وجد معسرا قال لصبياني: تجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه. فيقول: فإن استوفى الدائن حقه بالتضييق على المديون استوفى الله منه حقوقه بالتضييق، وإن سامحه فالله أولى بالمسامحة. والمديون إن لم يوفي حق الدائن مع قدرته على الأداء استوفى الله منه حقه، لأن مطل الغني ظلم، يعني ما يكون عندك يعني مال الدين ومحل ميعاد السداد وتؤجل، هذا نوع من الظلم، مطل الغني ظلم. يقول: أما من لا يقدر فيرجى أن يعفو الله عنه ويرضي خصمه بعوض من عنده وهم لا يظلمون، لا ينقص يعني من حسناتهم ولا يزيد على سيئاتهم. ثم تكلم يعني الشيخ القاسمي يعني عن عقوبات الربا والحديث يعني المرحبة يعني عن أكل الربا. أما الآية الأخيرة وهي يعني آية الدين وهي أطول آية يعني في القرآن، فنقرأها يعني من تفسير الجلالين لضيق الوقت. قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم أي تعاملتم بدين كسل وقرض معروف في السلم ان واحد بياتي للمزارع مثلا بيزرع قمح ويقول له انا عايز في موسم الحصاد مثلا 10 اردن اردن بين قمح، ويتفقوني على السعر وعلى الميعاد التسليم وعلى الكميه، ويعطيه الايه يعني الثمن. فبيبقى يعني هو عكس التقسيط، يعني التقسيط بتبقى السلعه موجوده والثمن مؤجل، ولكن هنا يعني بيكون الثمن مدفوع والسلعه ايه مؤجله. فالسلم يكون في كيل معلوم ووزن معلوم وفي ميعاد يعني معلوم وبصفات يعني معلومه بحيث انه لا يحدث يعني غرر. فبعض الناس يقول ان هذه الايه يعني ايه الدين تدل يعني على جواز السلم، لانه تدين يعني من طرفين، يعني هو صار مدين له بالمال الذي دفع، والثاني مدين له بالقمح مثلا او يعني ما اتفق يعني عليه. فيقولون هذه يعني تدل على جواز السلم بالإضافة لأدلة أخرى من السنة. فيقول يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم أي تعاملتم بدين كسلم وقرض إلى أجل مسمى يعني معلوم فاكتبوه استيثاقا ودفعا للنزاع. طبعا الأمر يعني أمر الله عز وجل أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم أقل درجات الاستحباب، يعني الأمر يعني إما واجب أو مستحب، والأصل الوجوب، يعني الأصل الأمر الوجوب حتى تدل يعني قرينة على إنه يعني أمر يعني مستحب وليس الواجب. فهذا الأمر الراجح فيه إنه أمر استحباب وليس يعني أمر وجوب. فقولوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه يعني استيثاقا ودفعا للنزاع، وليكتب كتاب الدين بينكم كاتب بالعدل يعني بالحق في كتابته، لا يزيد في المال والأجل ولا ينقص، ولا يأبى يمتنع كاتب من أن يكتب إذا دعي إليها كما علمه الله أي فضله بالكتابة، يعني كما علمه الله عليه أن يكتب من بدء الشكر النعمة وزكاة أن الله عز وجل علمه، كما علمه الله أي فضله بالكتابة فلا يبخل بها، والكاف متعلقة بيأبى فليكتب تأكيدا أن يكتب كما علمه الله، فليكتب تأكيدا عليه الأمر بإيه بالكتابة، وليملل يعني يمل الكتاب ويملي ما في المكتوب، يعني يملي الكاتب الذي عليه الحق أن يقول اكتب مثلا علي مثلا دين كذا لفلان، فهو الذي يعني بيعترف يعني على نفسه أو يعني نص على هذا الحق، وليملل الذي عليه الحق يعني الدين لأنه مشهود عليه فيقر ليعلم يعني ما عليه، وليتق الله ربا في إملائه ولا يبغث يعني ينقص منه أي الحق شيئا. فإن كان الذي عليه الحق سفيها يعني مبذرا أو ضعيفا عن الإملاء لصغر أو كبر أو لا يستطيع أن يمل هو لخرص أو جهل من لغة أو نحو ذلك، كان يعني عالم أخلص أو مجنون أو يعني هو صغير يعني في السن أو كبير جدا قد فرغ، فليملل وليه أي متولي أمره من والده أو وصيه أو القيم أو المترجم إذا كان يعني لا يحسن يعني أن يعني يتكلم بالعربية فيملي يعني الكاتب بالعدل، واستشهدوا يعني أشهدوا على الدين شهيدين يعني شهيدين من رجالكم أي بالغي المسلمين الأحرار يعني مسلم يعني بالغ حر. فإن لم يكون الشهيدان رجلين فرجل وامرأتان يشهدون ممن ترضون من الشهداء لدينه وعدلته، وتعدد النساء أن تضل يعني تنسى إحداهما الشهادة لنقص عقلهن وضبطهن فتذكر بالتخفيف والتجديد إحداهما يعني ذاكرة الأخرى يعني ناسية، لأن النساء يعني كما نقص الشرع نقصات يعني عقل ونين، فهم أقرب يعني إلى النسيان أو أقرب إلى عدم الضبط يعني مثل الرجال. فشرع رجل يعني وامرأتان، ومن الطرائف ان يقولون ام الامام الشافعي كانت قد شهدت يعني في قضيه، فاراد القاضي ان يفرق بينها وبين المشاهدة الأخرى، فقالت له ليس من حقك ذلك، أن الله عز وجل يقول أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. يقول إحداهما يعني ذاكرة، الأخرى يعني نسيئة. وجملة الإذكار محل العلة، أي لتذكر إن ضل ودخلت على الضلال، لأنه يعني سببه، وفي قراءة بكسر إن يعني شرطية ورفع، تذكر استثناء استئناف يعني جواب. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، يقول إذا ما ماذا إذا دعوا، أي تحمل الشهادة وأدائها، يعني إذا طلب يعني من الشهداء الشهادة لو حدث يعني النزاع، فينبغي يعني عليهم يعني أن يعني يأتوا يشهدوا. ولا تسأموا يعني تملوا من أجل تكتبوه، أي ما شهدتم عليه من الحق لكثرة وقوع ذلك، صغيرا كان أو كبيرا، قليلا أو كثيرا إلى أجله، يعني وقت حلوله حل من الهاء يعني في تكتبوا ذلكم، أي الكتب أقسط أعدل يعني عند الله وأقوم للشهادة، أي أعون على إقامتها بأنه يذكرها، وأدنى أقرب ألا ترتابوا تشقوا في قدر الحق والأجل، إلا أن تكون تجارة إلا أن تكون يعني تقع تجارة حاضرة، وفي قراءة يعني بالنصب تجارة حاضرة تدينونها بينكم، أي تقبضونها، ولا أجل فيها، فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، إن كان تجارة يعني بيع وشراء يعني حاضر، يعني أنت تأخذ السلعة والثاني يأخذ الثمن، فما في حرج يعني في عدم يعني كتابة يعني ذلك. وأشهدوا إذا تبايعتم يعني عليه، فإنه أدفع للاختلاف، وما قبله أمر ندب، ولا يضار كاذب ولا شهيد، يعني صاحب الحق ومن عليه بتحريف أو امتناع من الشهادة أو الكتابة، ولا يضرهما صاحب الحق بتكليفهما ما لا يصدق يعني في الكتابة والشهادة، وإن تفعلوا ما نهيتم عنه فإنه فسوق، أصل الفسق الخروج عن طاعة الله عز وجل، ولكن الفعل الذي هو يعني ظاهره الخروج يعني من الشرع يسمى فسق. يقول فإنه فسوق بكم، يعني خروج عن الطاعة لا حق يعني بكم، واتقوا الله يعني في أمره ونهيه، ويعلمكم الله يعني مصالح يعني أموركم حال مقدرة أو مستأنف، والله بكل شيء عليم. واتقوا الله ويعلمكم الله، يعني الصوفية يقولون يعني الإنسان لو اتقى الله، الله عز وجل يعلمه علما لدنيا ويستغني عن علوم الشرع، ولكن يعني لو قال اتقوا الله يعلمكم الله لكان لهم يعني مستند، ولكن قال واتقوا الله ويعلمكم الله، ويقول صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، والله بكل شيء عليم. يعني هنا نهاية الربع، ثم يبدأ الربع الثاني من كنتم على سفر. نسأل الله عز وجل يعني أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، أخلقوا بهذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.